واعتصام معرفش كذا، وتحولت جريدة الأسبوع كما يقولون إلى نقابة، والنقابة إلى الجريدة. فالفارق شاسع بين الطرفين، ولكن أيضا فارق شاسع بين الطرفين على الجهة الأخرى. يعني حجم الثبات على القضايا الوطنية أعلى من الثبات على القضايا الشرعية، والذين يدافعون عن المضطهدين شرعيا أقل بقليل جدا. ليه؟ ما هو لو اتكلم عن الشيخ الفلاني معتقل، لو رحت اتكلم أنا راجل مثلا عقيد شرطة أو راجل وزير أو راجل في مجلس الشعب، أنت علاقتك بإيه؟ تعال بقى خش معاه. فليكن. ألم يأتي صاحب موسى عليه الصلاة والسلام من أقصى المدينة يسعى ليدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهذا صاحب ياسين وغيرهم وغيرهم. الأمر يحتاج إلى وقفة صدق مع النفس ليرى كل إنسان ما يقدم لهذا الدين وللقائمين على هذا الدين من مدد ومعونة ونحو ذلك. قال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ثم ذكر قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما أطأ عليه بعيره، فإنه رضي الله تعالى عنه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك وقد أعياه التعب رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء في بعض الروايات رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الثابت في هذا ما ذكره ابن حبان رضي الله تعالى عنه ورحمه في قصة وفاته رضي الله تعالى عنه، عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان رجل على قدر كبير جدا من الزهادة، فكان يواجه الأغنياء ويحضهم على بذل ما زاد عن حاجتهم اليومية. يعني واحد عنده 10 جنيه يحتاج منها 5 جنيه يطلع 5 جنيه الثانية. وكان يتشدد في هذا لدرجة ان كان بيسميهم كنازين، يعني اللي يدخر ما يزيد عن حاجته اليومية عند ابي ذر كناز او من الكنازين. فلما يعني استشرى امره نفاه عثمان رضي الله تعالى عنه الى مكان يقال له الربذة، فعاش فيه وتوفي فيه رضي الله تعالى عنه، فده يعني كأنه كان عايش وحده. فقالت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض. وده يعني رغم أنه مسألة تحتمل أنه ينزل على آراء الآخرين، إلا أني ده ثبت على المبدأ، إيه يعني يعيش في فلاة وحده هو ومراته مش قضية، ولكن هو شايف كده، وده رأيه اللي متمسك به يبقى يظل يتمسك به حتى لو مات عليه أو مات بسببه. قالت: ومالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. العمل بالعلم مش كلامه خلاص، لا، هو راجل بيقول اللي يزيد عن حاجتك الضرورية في اليوم تتصدق بيه، يبقى لازم يكون كده وعلى قدر المسؤولية. فما عندوش كفن، ما عندوش جلابية واسعة يتكفن فيه، ولا مراته عندها جلابية واسعة تكفنه فيه. ذا كلامها. قالت: وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك، لا هقدر اكفنك ولا عندي جلبية اكفنك فيه. قال: ابشري ولا تبكي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر انا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الارض يشهده عصابة من المسلمين